عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في طاعته في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بسند حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا الحديث السابع والعشرون ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين هذا، وهو حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة البر وحقيقة الإثم. والأصل في البر أنه يشمل جميع أعمال الخير، جميع أعمال الخير، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعند اجتماع البر والتقوى يكون البر المراد به العمل الصالح، والتقوى هو اتقاء المعاصي والذنوب والآثام والسيئات، ولا تعاونوا على الإثم ما فيه الذنوب التي تتعلق بالشخص، والعدوان ما فيه اعتداء على الغير أو على غيرك. فالبر كلمة جامعة تشمل كل أعمال الخير الظاهرة والباطنة، والإثم يقابل ذلك. وفسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير عظيم كما سيأتي بيانه في قول الشارح. وذكر المؤلف هاهنا الحديث بلفظين متقاربين عن صحابيين: الأول النواس ابن سمعان، وهو ابن خالد الكلابي الأنصاري، صحابي ابن صحابي، النواس ابن سمعان ابن خالد الكلابي الأنصاري، صحابي مشهور سكن الشام، وهو صحابي ابن صحابي. وقيل أن والده سمعان بن خالد أتاه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فزوج سمعان أخته للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي المرأة التي يذكر فيها القصة أنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، قال: استعذت بعظيم إلحقي بأهلك. فالنواس بن سمعان هو هذا الصحابي مشهور سكن الشام، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد، وعند مسلم، وعند أصحاب السنن الأربعة. وأما وابصة بن معبد فهو ابن عتبة، أسدي صحابي سكن ونزل الجزيرة، وقيل أنه عمر أي طال عمره إلى قريب من سنة 90 من الهجرة. وابصة بن معبد وهو الذي يروي لنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال: أصليت خلف الصف وحدك؟ قال نعم. قال استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده. وهذا المقصود أنه لا يجوز أن تصلي خلف الصف وحدك إذا كان في الصفوف متسع، فإذا جئت وفي الصف متسع فلا تصلي في صف جديد لوحدك بل تدخل في الصف. وأما إذا كان الصف ممتلئ عن آخره فللعلماء ثلاثة أقوال. قيل أنك تجتذب إليك أحدا من الناس، وهذا الحديث قد رواه الترمذي وأبو يعلى وغيرهما وهو حديث ضعيف لا يثبت. وقيل أنك لا تصلي حتى ينضم إليك آخر، وهذا بعيد لأن فيه تفويت الصلاة. والصحيح أنك تحاول أن تدخل في الصف، فإن لم تجد فرجة فإنك ماذا تصلي خلف الصف وحدك، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم. وذكر هاهنا الحديث الثاني أنه عند الإمام أحمد والدارمي. الإمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام المعروف المشهور من أئمة أهل السنة والجماعة، يسمى إمام أهل السنة والجماعة لأنه وقف موقفا عظيما زمن فتنة أراد فيها أهل البدع أن يروجوا وأن يثبتوا في الأمة عقيدة باطلة وهي القول بخلق القرآن الكريم، فوقف وقفة عظيمة ولم يستسلم رغم أنه عذب وفعل به ما فعل، وبقي قائما ثابتا إلى أن رفع الله عن هذه الأمة الغمة وكشف عنهم هذه الفتنة، وانتشر القول بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله صفة من صفاته تكلم به الحقيقة، وهو صاحب المذهب مذهب الحنابلة المشهور المعروف، ووفاته سنة 41 وبعد 200 رحمة الله تعالى عليه. كتابه المسند مسند الإمام أحمد كتاب عظيم، وهو أوسع كتب أهل السنة اشتمالا على الأحاديث، يقال أنه فيه نحو 40,000 حديث، نحو 40,000 حديث، وبعضهم يقول وإنما يزيد على 28,000 حديث، وقيل يزيد على 30,000 حديث. كتاب ضخم ضمنه أحاديث بترتيب الصحابة، على ترتيب الصحابة. المسند من أخذا من السند، والسند في اللغة هو الشيء الذي يعتمد عليه، وأما في الاصطلاح اصطلاح الحديث فالسند هو سلسلة الرجال التي توصلنا إلى المتن، سلسلة الرجال التي توصلنا إلى المتن كما ذكر الناظم. ها فذلك الموضوع ها حكاية طريقة حكاية. والسند عن طريق، والسند الإبلاغ، والسند الإبلاغ عن طريق متن كالإسناد لدى فريقي، والمتن ما انتهى إليه السند من الحديث من الحديث. نعم. والسند حكاية، والسند الحكاية حكاية الإبلاغ عن طريق متن، فهذا سلسلة الرجال فلان عن فلان هو السند، ويؤخذ منه المسند. المسند له معنيان، يقال حديث مسند، قيل هو المسند أي المتصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وقيل هو المرفوع وقيل هو المتصل، لكن الصحيح أنه المرفوع المتصل. ويقال المسند أي الحديث الكتاب الذي يجمع فيه مؤلفه الأحاديث على الأسانيد، يرتب الأحاديث الصحابة، يعني يأتي إلى صحابي ويذكر كل أحاديث مثل ما فعل الإمام أحمد، ها مسند أبي بكر، عمر، عثمان، علي، بقية العشرة، وبعدين ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، وهذا المجرة. عندنا مسانيد كثيرة، أشهرها مسند الإمام أحمد، ومسند عبد بن حميد مطبوع منه المنتخب، ومسند أبي يعلى الموصلي، ومسند الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري والشافعي وغيرهم، ومسند الشاشي، ومسند أبي عوانة، ومسند إسحاق بن راهوية، ومسند الطيالسي وإن كان جماعه تلميذه يونس بن حبيب وغيره. الدارمي يسمونه المسند. عندنا أيضا مسند ابن أبي شيبة وإن كان المطبوع منه المصنف لكن له المسند. الدارمي له مسند، الصحيح أنه سنن لأنه رتبه على ترتيب أصحاب السنن، كتاب العلم والسنة ثم كتاب الطهارة الصلاة إلى آخره. الدارمي أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي الإمام العظيم شيخ البخاري وشيخ مسلم وإمام مشهور رحمة الله تعالى عليه، له كتاب مشهور عند أهل العلم بمسند الدارمي، والأقرب أن يسمى بالسنن. نعم، ووفاته يعني بعد 200 يعني 55 و200 الهجرة، بعد 40 55 و200 الهجرة. نعم، قال بإسناد حسن. حديث الأول حديث مسلم في صحيح مسلم صحيح، الثاني في إسناده مقال لكن له شواهد طرق يتقوى بها. نعم، قال الشيخ حفظه الله حديث النواس رواه مسلم وحديث وابص رواه أحمد الدارمي وفي إسناده مقال لكن له شواهد بأسانيد جيدة ذكرها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وهو في الجملة مماثل لحديث النواس ابن سمعان. نعم، كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كتاب من أوسع الشروح للأربعين تتمة الخمسين. طيب، العبارة رويناه في مسندي تضبط رويناه وتضبط رويناه، رويناه وتضبط رويناه بمعنى، وقيل بالتفريق، بالتفريق رويناه أي بسند متصل إلى صاحب الكتاب بخلاف رويناه، وقيل العكس رويناه أي بالسند إلى صاحب الكتاب دون روينا. نعم، ثانيا البر كلمة جامعة تشمل الأمور الباطنة التي في القلب والأمور الظاهرة التي تكون على اللسان والجوارح، وآية ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم واضحة الدلالة على ذلك، فإن أولها مشتمل على الأمور الباطنة وآخرها مشتمل على الأمور الظاهرة، ويطلق البر على خصوص بر الوالدين لا سيما إذا قرن بالصلة فإنه يراد بهما بر الوالدين والصلة الأرحام. نعم، ويأتي البر مقرونا بالتقوى، يعني هذا يعني الذي هو يعني مشتهر كتاب البر، بر يعني بر مقصود بر الوالدين، بخاري له كتاب البر أو كتاب بر الوالدين، إذا أطلق هذا بر الوالدين والصلة. نعم، ويأتي البر مقرونا بالتقوى كما في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فعند اجتماعهما كما في هذه الآية يفسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك المنهيات. هذا هو، وإن كان التقوى يدخل فيها فعل الطاعات والبر يدخل فيها ترك المنهيات، لكن عند اجتماعهما يصير كل واحد أخص بما يدل عليه. نعم، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر بالذكر شمل المعنيين جميعا. نعم، وهذا نظير الإسلام والإيمان والفقير والمسكين. الفقير والمسكين. نعم. ثالثا جاء في حديث النواس البر حسن الخلق، وحسن الخلق يحتمل أن يكون المراد به خصوص الخلق، خصوص الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم، ويكون تفسير البر به لأهميته وعظيم شأنه، وهو نظير الدين، وهو نظير الدين النصيح والحج عرفة. نعم، يعني البر حسن الخلق، يعني البر أشمل من ذلك، لكن ذكر حسن الخلق إشارة إلى أنه مهم عظيم مثل الحج عرفة، يعني من أعظم الأمور في الحج عرفة، لكن هناك أركان أخرى الدين النصيحة، يعني النصيحة في الدين أمر عظيم. هناك أمور أخرى، البر حسن الخلق، أي حسن الخلق شيء عظيم، حسن الخلق أمر عظيم جدا مهم في الدين. نعم. ويمكن أن يراد به العموم والشمول لكل ما هو خير، ويدل عليه وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه القرآن، والمعنى أنه يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. نعم، حسن الخلق أثقل شيء في الميزان، حسن الخلق أثقل شيء في الميزان، حسن الخلق تبلغ بحسن الخلق درجة القائم الصحيح، أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعدا يوم القيامة أحسنكم خلقا، الحديث متواتر يقولها الليل. فحسن الخلق أمر عظيم جدا، ولهذا إذا رأى الإنسان من نفسه أنه لم يؤته يبكي على نفسه، لأنه إذا والحال كذلك والله المستعان، يعني إذا لم نكن على حسن خلق شيء عظيم فاتنا، لا يكون مقعدنا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن يكون مقعدك أقرب ما يكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حسن خلقك، حسن خلق أقربكم مني مجلسا أحسنكم خلقا، أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، رواية كثيرة الحديث، رواية كثيرة الحديث. حسن الخلق ما هو؟ بذل المعروف وكف الأذى، بذل المعروف وكف الأذى وبشاشة في وجه الناس والطلاقة، طلاقة الوجه، أن تبذل من المعروف ما تستطيع ولو شيء يسير وتكف أذاك، كذا اللسان، أذى البصر، أذى اليد، أذى الرجل، هذا الأذى الذي تأذي به المسلم تكف ولو كنت ممازحا، ما دام يأذي الناس فكف. لماذا تقول كلمة تقع من موقع أخيك شيئا وتقول أنا أمزح لكن قد آذيته؟ لماذا تنظر إليه شزرا وتأذيه ثم تقول أنا أمزح قد آذيته؟ وأذية المسلم شيء عظيم، لا يؤذي المسلم، المسلم لا يؤذي المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، لا يسلمه، لا يظلمه. فحسن الخلق شيء عظيم، كف الأذى والبشاشة والطلاقة مع الناس، أن يكون سمحا، هذا حسن الخلق، يعني يبلغ به المسلم. إذا كنا نحن عاجزون عن طول القيام وكثرة الصيام، تبلغ بحسن الخلق درجة هؤلاء، وهو أثقل ما تثقل به الميزان، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام، أحاديث الباب كثيرة جدا. نعم. قوله والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لهذا قالت عائشة كان خلقه القرآن، يعني خلق كل شيء، الخلق، لا الخلق القرآن، ما معناه؟ يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يمتثل كل ما في القرآن، الفعل بالفعل والنهي بالترك والأخبار بالتصديق ومن الأمثال بالاعتبار والعظة، فكونه كان يمتثل ما في القرآن ذاك هو سمته خلق، وبالتالي كل ما تأتي كل ما هو داخل أحكام الشريعة يصح أن يطلق عليه الخلق، العقائد والعبادات والمعاملات والآداب والسلوك والأقوال والأفعال وما في القلب، هذا كله خلق. نعم. شيخنا ثبت عن عائشة أنها قالت في النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، شيخ العبارة، لا كان، كان خلق القرآن، حديث أنها رضي الله عنها سئلت كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. وفي هذه العبارة كان قرآن يمشي، جاءت في هذه العبارة أيضا، المقصود يمتثله، يمتثله. نعم. شيخ سؤال، العبارة سليمة؟ ولست متأكدا من العبارة، يعني من حيث ثبوتها، حيث ثبوتها لا أذكر. أثبتها الشيخ عبد الكريم الخضير، ما لا أذكر الآن، هو رواية مشهورة كان قرآنا يمشي، رواية مشهورة، لكن لا أذكر الآن من رواها ولا ثبوتها ولا أدري. والحديث كان خلق القرآن في صحيح مسلم، كان خلق القرآن صحيح، أما كان قرآنا يمشي المقصود هذا من أساليب العرب، إطلاق الشيء وإرادة ماذا؟ وإرادة ما يتعلق به، إرادة الشيء وإرادة ما يتعلق به. القرآن صفة من صفات الله عز وجل، لكن المقصود يعني كان يمتثل القرآن. يعني نعم. شوف لأن في من قال إنه تشبيه المعصوم بغير المعصوم من هذه الناحية. العبرة بثبوت الحديث، ثبت الحديث انتهى الأمر. لثبت الحديث قرآنا يمشي فهذا هو المقصود، تأويله وتفسيره لا إشكال فيه، أما إذا كان لم يثبت فالعبارة لا تقال. نعم اقرأ. قوله: والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. من الإثم ما يكون واضحا جليا، ومنه ما يحك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس. لا، كالمشتبهات. يعني هناك حرام بين، إن هذا البين حرام بين، وبينه مشتبهات، يكون شيء يشتبه، فهذا الذي يبقى ينازعك في صدرك داك منه، يعرف أنه يترك. نعم. ويكره الإنسان أن يطلع عليه الناس، لأنه مما يستحي من فعله، فيخشى صاحبه ألسنة الناس في نيلهم منه، وهو شبيه بما جاء في الأحاديث الثلاثة الماضية: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والإثم يراد به عموم المعاصي الواضحة والمشتبهة، ويأتي مقترنا بالعدوان، كما في قوله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيفسر العدوان بالاعتداء والظلم، فيدخل فيه الاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. هذا هو. نعم. وفسر البر في حديث وابي صرا بمطمئن. عندك الواو؟ وفسر؟ لا فسر. فسر البر في حديث وابي صرا بمطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، ولا يظهر لي فرق بينهما، فقد تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى لاتفاقهما في المعنى. وفسر فيه الإثم بما يقابل ذلك، وهو بمعنى ما فسر به الإثم في حديث النواس. يعني حديث النواس قال: البر حسن الخلق. حديث وابصة بن معبد قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ولا شك أنك إذا عاملت الناس بماذا؟ بحسن الخلق، كان قلبك مطمئنا وكانت نفسك مطمئنة إذا تعاملت بحسن الخلق. الإثم في حديث النواس قال: ما حاك في النفس وكرهت يطلع عليه الناس. هنا قال: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، يعني قريب منه. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، يعني متقاربا النفس والقلب. قال: القلب المقصود أدق من النفس، النفس أعم، النفس أعم. والنفس تطلق على معاني: تطلق النفس على الروح، وتطلق النفس على الذات، وتطلق النفس على الدم، ما لا نفس له سائلة، وتطلق النفس على الذات والروح. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الروح كل نفس بما كسبت رهينة، روحا وجسدا. وتطلق على الذات: الشيء نفسه، جاء فلان بنفسه. وتطلق على الدم السائل. نعم. القلب أخص، هو المقصود القلب أخص. نعم. قوله في أول حديث وابصة عفوا، فقال: لا يظهر لي فرق بينهما. ذكرنا الجملة الثانية تكون مؤكدة الأولى فقط، هنا فرق دقيق ليشرط إليه، والمعنى متفقان فيه. وفسر فيه الإثم بما يقابل ذلك، وبمعنى ما فسر به في حديث النواس. نعم. زيد. قوله في أول حديث وابصة: استفتي قلبك، وفي آخره: وإن أفتاك الناس وأفتوك، يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة لا يطمئن إليها القلب. إليه إليه إليه القلب إليه. نعم. أن السلامة في تركه ولو حصل إفتاء الناس به. نعم. لأن نفسك لا ترتاح، تجد نفسك متضايق منه، وإن أفتوك وقالوا جائز وقالوا ما لا حرج وقالوا كذا، لكن أنت متضايق منه. نعم. والمقصود أن ما كان من أهل من كان من أهل الإيمان يخاف الله ويتقيه، فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه. وقد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده، وقد يكون ممن عنده علم، ولكن ليس في المسألة دليل بين يعول عليه في الفعل. فهذا الذي تقع لك شبهة فيه، وإن أفتوك بجوازه، ما دام في نفسك شيء اتركه ولا تحرمه على الناس. لذا قال البراء لما ذكر حديث الأضاحي: قال أربع وأشار بأصابعه، قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه، وأصابعه أقصر من أصابعه، قال البراء لا تجزئ في الأضحى، وذكرها. فقال الراوي عنه: فإني أكره النقص في الذيل والقرن، قال والأذن، وقال الأذن، قال ما كرهته فدعه ولا تحرم على الناس. أنت كرهته دعه، لكن لا تحرم على الناس ما لم يحرم عليهم الله. فإذا استفتيت وأفتاك المفتي وبقي في نفس الشيء أترك طلبا للسلامة. نعم. قال: أما إذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنة فالمتعين المصير إليه. نعم، هذا يتعين. نعم. واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، فإن من أولئك من قد يجاهر بالمعاصي ولا يستحي من الله ولا من خلقه، فمثل أولئك يقعون في الحرام البين، ومن باب أولى المشتبه. حرام بين يفعله ويجاهر به، فكيف بالمشتبه؟ فإذا المقصود يعني الإنسان الذي يتردد في نفسه الشيء، فهذا يقال استفتي قلبك وانظر ما ارتاحت إليه نفسك بعد أن تستفتي العلماء. استفتي قلبك، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، لكن ليكن يعني أن تنظر إلى ما يطمئن إليه القلب. نعم. ما جاء في حديث وابصة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بالذي جاء يسأل عنه قبل أن يبدي سؤاله محمول، والله أعلم، على علم سابق للنبي صلى الله عليه وسلم باهتمام هذا الصحابي بمعرفة البر والإثم، فلعله حصل له مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في شيء من ذلك. نعم، يعني وابصة قال جئت تسأل عن البر، ويحتمل أنه من دلائل نبوته وإخبار الوحي له، كما جاء ذاك الرجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا أتيا حديث ابن عمر الطويل، فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتماني به، وإن شئتما سألتما. قالوا بل أخبرنا يا رسول الله. قال جئتما تسألاني عن خروج الحاج من بيته يريد الحج، ما له وإذا وضع قدمه في ركابه فما له، وإذا استوى على دابته وانطلق إلى حجه ما له، وإذا طاف إلى آخره. قالوا نعم يا رسول الله، جئنا نسأل هذا. ثم حدثهما. فمن الغيب ما يخبر الله عز وجل به أنبياءه، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصده. نعم. مما يستفاد من الحديث بيان عظم شأن حسن الخلق، ولعله كما ذكر الشيخ، لعله كان يراجع كثيرا في السؤال عن البر والإثم، فمر من المرات لما جاءه أخبره. وهذا قد يقع للناس، قد يقع لكثير من أهل العلم والفضل، يعني شيء من الفطرة قد يفتح الله عز وجل به، وهذا يعني يدخل في باب الفراسة، يكون له فراسة المسلم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وفي الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، والحديث وإن كان الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن الله عز وجل جعل لأهل العلم وأهل الصلاح والتقوى شيء قد يدركوا، يعني يتفرسون، ويعني قد يخبرون الواحد بشيء لا يعني أنه يعلم الغيب كما قد يظن بعض الجهل. ومن أمثلة في هذا يعني كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في بعض أشرطته، أنه مرة كان في دكانه، هو دكان يعني ساعات، الشيخ الألباني ساعات يعمل في الساعات، لكن إذا دخلت الدكان وما تفرقها هل هو ساعاتي ولا مكتبي، هو كتابة أكثر من الساعات، عنده ساعة واحدة ولا زوج يصلحها والباقي كلها كتب. المهم يقول كان يصلح الساعة، فجاء أحد من الناس يعرفه، السلام عليكم السلام، تحدث معه قليلا بعدين سكت الآخر. شيخ الألباني يصلح الساعة وبعدين التفت إليه قال جئت تسأل عن الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أليس بربكم، قالوا بلى، قالوا نعم، جئت تسألها. فذكر له كلام أهل العلم. يعني هذا قد أحيانا يقع، لا يعني أن الصالح والتقي والعالم يعلم الغيب، هذا لا يقال. نعم. بيّنوا عظم شأن حسن الخلق، أن نعم. البر والإثم من الكلمات الجامعة. عظم شأن حسن الخلق، البر جعل البر مركوزا في حسن الخلق، هذا هو. نعم. أن المسلم يقدم في أمور دينه. طيب، أن البر والإثم من الكلمات الجامعة. زيد، أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه. أي نعم، الحل الواضح أقدم عليه، المشتبه دعه تكون في راحة. نعم. أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه ولو أفتي به ما لم يكن أمرا واضحا في الشرع كالرخص. وإياك أنك تترك المشتبه وبعدين يتضح أنه ليس فيه شبهة وفاتت. ما الذي فاتك؟ أنت تركته لله، يعني لا يوجد تركته لله مثل هذا الفعل لا يقابله أي شيء، لأنه رضيت بأن تفوتك الدنيا وأمور ومقابل أن ترضى أن ترضي الله تعالى. هل هذا يوازيه شيء؟ لا يوازيه، فلا يتندم لا يتلوم. ما لم يكن أمرا واضحا في الشرع كالرخص. نعم. خامسا، ما لم يكن أمرا واضحا في الشرع كالرخص. أعد. أن المؤمنة، أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه. خاف الله، أيوه، لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه ولو أفتي به. نعم. ما لم يكن أمرا واضحا في الشرع كالرخص. أي نعم، إلا إذا كان أمر واضح، مسح الخف، جواز الجمع بين الصلاتين عند المطر الشديد، عند الوحل، قصر الصلاة في السفر، جواز الفطر للمسافر، ها، وهكذا. هذا الرخص لا يعني يجد في نفسه منها شيء، رخص شرعية. نعم. حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم. يعني كان يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ومن شدة اهتمامه كما ذكر الوجه، لعله من شدة اهتمامه جاء فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.